اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا الحمد لله بتوفيقه مع حديث عثمان رضي الله عنه في صحة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع المسألة الخامسة، وفيها يقول الشيخ رحمه الله قوله ثم تمضمض مقتضي للترتيب، ثم مقتضي للترتيب، كما علم أن ثم تدل على التراخي وعلى الترتيب، لكن هنا معنى التراخي غير موجود لأنه يحكي أفعالا تفعل على التوالي، فمعنى التراخي غير موجود، لكن معنى الترتيب ما زال موجودا. ثم تمضمض مقتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، وأصل هذه اللفظة اللي هو تمضمض، أصل هذه اللفظة اللي هو مضمضة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس، مضمض النعاس في عينيه، أو مضمض النعاس في عينيه. كيف نفهم هذا الكلام؟ الأصل هذه اللفظة اللي هو مضمضة مشعر، يعني يدل على التحريك، مضمض النعاس في عينيه يعني تحرك النعاس في عينيه. قال واستعملت في هذه السنة، واستعملت لفظ المضمضة في هذه السنة، أعني المضمضة في الوضوء لتحريك الماء في الفم. طيب يبقى بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة أن لفظ المضمضة يدل على إيه؟ على تحريك الماء في الفم، سواء كنت تمده أو تبترعه، فإذا تحرك الماء في الفم حصلت المضمضة بمقتضى اللغة، سواء ابتلعت الماء أو مججته. لكن قال وقال بعض الفقهاء المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، هذا أو معناه، فأدخل المجة، أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، هذا أو معناه، فأدخل المجة اللي هو دفع الماء إلى الخارج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة. تفهم هذا الكلام؟ كأنه يقول لفظ المضمضة في اللغة يطلق على مطلق التحريك، لكنه نقل في عرف الشارع، هذا القائل نقل في عرف الشارع إلى تحريك الماء في الفم ثم مجة، ويبقى المضمضة تطلق على التحريك وعلى المج والدفع. واضح هذا الكلام؟ يبقى كأنه نقل عرف في عرف الشرع، نقل في عرف الشرع عن مطلق التحريك إلى التحريك مع الدفع والمج. واضح هذا؟ وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين، أعني الجعل والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه. يفيح من عندي أن يكون هذا بناء على النقل والحقيقة الشرعية، أو أن هذا القائل قال المضمضة هي تحريك الماء ومجه بناء على ما اعتاده الناس، بناء على ما اعتاده الناس، لا أن السنة يتوقف أداؤها على الدفع. واضح هذا الكلام؟ السادس، قوله ثم غسل وجهه، فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، مضمضة واستنشاق واستنثار وغسل الوجه، وتأخر غسل الوجه عنهما، عن المضمضة وعن الاستنشاق، فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون. يعني كما أن من سنن الوضوء الترتيب بين الترتيب عند الشافعية واجب، وعند غيرهم الترتيب بين الفروض عند السنة، الترتيب بين الفروض في الوضوء عند الشافعية واجب، وعند غيرهم مسنون. يزاد على ذلك أنه ليس الترتيب بين الفرائض وحسب، بل الترتيب بين الفرائض وإيه والسنن، فيؤتى بها على هذا الترتيب، فهذا من المسنونات، من مسنونات الوضوء الترتيب بين سنن الوضوء وفرائض لا بين الفرائض فقط. فيه دليل على التثير بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخر غسل الوجه عنهما عن المضمضة والاستنشاق، فيؤخذ منه التثير بين المفروض والمسنون، ويعد ذلك من سنن الوضوء. إذن الترتيب ليست هنا للإخبار. نعم الترتيب بالسمة ليست للإخبار، لا ترتيب ترتيب على حقيقته. ماشي. وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل وجه على غسل على غسل الوجه المفروض إن صفات الماء ثلاث، أعني المعتبر في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به. واضح هذا الكلام؟ يبقى أتمضمض وأستنشق لكي أختبر الماء هل ربما وقعت فيه، ربما يكون متغيرا بطاهر فيخرج عن الطهورية، ماشي، أو يكون متغيرا بنجس فيخرج عن الطاهرية والطهورية معا، فيختبر لأجل أن أتثبت من أن الماء طهور وأنه يجزئ في الوضوء. هذه حكمة يعني ذكرت، ولذلك الشيخ يعني لم يعتني بها أو قال إيه وقيل. ومما ذكر وهو أيضا من قبيل الحكم، يقول لك أن المضمضة والاستنشاق يغسل بهما باطن الوجه، وغسل الوجه يغسل بهما يغسل به ظاهره، فكأنه بدأ بالباطن ثم بالظاهر. وقد يقال في ذلك أنه بدأ بالفم لأنه محل ذكر الله تبارك وتعالى، فيطيب بالماء لأجل كونه يبتدأ به ذكر الله تبارك وتعالى. وعلى كل لا يضيق في هذه الحكم، لا يضيق في هذه الحكم. وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. بعض العلماء هذا الحديث استدل به على أن الترتيب يكون بين السنن وبين الفروض. بعض العلماء قصر الترتيب وسنية الترتيب بين المفروضات، أو يقول أن الواجب في الشافعي هو الترتيب بين تلك الفروض. قال: والوجه مشتق من المواجهة. وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما، من هذه الأحكام التي تمنع عن هذا الاشتقاق. هذا مبحث جيد لو جمع، يعني أثر الاشتقاق في الدلالة على الأحكام، أثر الاشتقاق في الدلالة على الأحكام، هذا بحث لو صنع يكون جيدا. قال الله تعالى: اغسلوا إيه وجوهكم، إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه مشتق من المواجهة، فيؤخذ من هذا الرد على الحنابلة الذين أوجبوا المضمضة والاستنشاق وقالوا أمر الله عز وجل بغسل الوجه وداخل الفم وداخل الأنف من الايه من الوجه، فقالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق بناء على ذلك. ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة؟ قال الله تعالى: اغسلوا وجوهكم، وداخل الفم وداخل الأنف من الايه من الوجه، فيجب غسلهم فيجاب عن ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة، ولأجل ذلك فالوجه لا يطلق إلا على الظاهر، وأما الباطن فلا يطلق على أي وجه. مفهوم هذا الكلام؟ وبنوا عليه أحكاما من هذه ما ذكرنا. وقوله ثلاثة يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. لماذا يفيد الاستحباب؟ لماذا لا يفيد الوجوب؟ أولا عندنا في دلالة الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، وليس في آية الوضوء إلا غسل الوجه مطلقا، وهذا يصدق على ما لو غسل الوجه مرة واحدة فيكون الواجب هو غسل استعار الوجه ولو بغسلة واحدة، هذا هو الواجب، هذا هو الايه الواجب، فما زاد عليه يدخل فيه في السنن والمندوبات. واضح هذا الكلام؟ قوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه، لأن هذا التسليس ليس مذكورا في الآية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعربي توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس في الآية التسليس. السابع قوله ويديه إلى المرفقين، المرفق فيه وجهان، أحدهما بفتح الميم وكسر الفاء مرفق، والثاني عكسه مرفق، لغتان. وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف زفر وغيره. هل المرفق يدخل فيما يجب غسله من اليد فيغسل، أو أنه ليس بداخل فيما يجب غسله من اليد فيخرج ولا يجب غسله الشافعي ومالك على وجوب غسله، وزفر من الحنفية لا يجب غسله. قال ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى مع، فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفق في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع فأوجبه. تفهم هذا الكلام؟ إلى حرف يأتي للإيه؟ الغاية. ما هو حرف ما هي الكلمات التي تدل على الغاية؟ حتى وإيه؟ وإلى. حتى وإلى. طيب إذا قلت مثلا سافرت من مكة إلى المدينة، فيبقى من الابتداء الغاية وإلى، إذا ابتدأ سفرك من مكة وانتهى السفر إلى المدينة. طيب لا خلاف بين العلماء في أن حتى وإلى لانتهاء الغاية، ولكن اختلفوا في قضية، هل الغاية تدخل في المغية؟ ما هي لفظ ما هو المغية؟ المغية ما قبل ما نقوله في حتى في إلى، يقال له في إيه؟ في حتى. فلنفرض الكلام في إلى التي معناها يعني. ما قبل إلى يقال له مغية، وما بعد إلى يقال له غاية. تمام كده؟ يبقى سافرت، هذا هو المغية، إلى المدينة، يبقى المدينة غاية انتهى عندها السفر. فهل ما بعد إلا، ما بعد إلا اللي هو الغاية داخلة في المغية؟ كان بعض وعمين خلاف بين العلماء، فيعني المشهور أو يعني ما ذكره بعض النحاة أنه المشهور هو أن حتى وإلى يدلان على انتهاء الغاية، ماشي، ولا يدلان على أن المغية يدخل أو يخرج، لا يدلان على أن المغية، لا يدلان على أن الغاية تدخل أو إيه أو لا تدخل، هي الانتهاء الغاية، ولا تدل على أن الغاية تدخل في المغية. تكملة هذا القول المشهور قال ولكن الغاية قد تدخل في المغية بالقرين. إذا كنت تتكلم على دلالة اللفظ، فلفظ إلى يدل على انتهاء الغاية ولا يدل على أن الغاية دخلت في المغية، وربما تدخل الغاية في المغية ولكن بقرين. هذا مذهب بعض الحي يقول عنه أنه المذهب المشهور. هذا مذهب أول. مذهب ثاني هو الشيخ سيتعرض لهذه المذاهب. مذهب ثاني يقول إلى وكذلك حتى لانتهاء الغاية، ويدلان بظاهر اللفظ على أن الغاية داخلة في المغية، فيبقى دخول الغاية في المغية من دلالة الإيه؟ من دلالة اللفظ. وبعضهم يفصل بين حتى وإلى، فيقول مع إلى لا يدخل ومع حتى يدخل. وبعضهم يفصل فيقول إن كان ما قبلها من جنس، إن كان ما بعدها، ما بعد حرف الغاية، إن كان ما بعد حرف الغاية من جنس ما قبلها دخلت الغاية في المغير كالذي معنا وغسل يديه إلى المرفقين، فما بعد المرفق من جنس اليد وما قبل المرفق من جنس اليد، فما بعد الغاية من جنس ما قبلها. قال في هذه الصورة الغاية تدخل في الإيه؟ في المغير، وإذا كان ما بعد الغاية ليس من جنس ما قبلها لا يدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من جنس النهار الذي يصوم فيه. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من جنس وقت الصيام الذي هو النهار. فقال إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت وإلا لم تدخل. يبقى هذه أقوال قيلة أنها لا تدخل بمقتضى اللفظ ولكن تدخل بالقرينة، أنها تدخل ظاهرا باللفظ، فاللفظ يدل على دخولها ظاهرا، وإذا خرجت يبقى تحتاج إلى دليل يخرجها، ودليل المذهبان يعني يتقابل. مذهب المفصل يقول مع إلا مع إلا لا تدخل ومع حتى تدخل. مذهب يقول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت وإلا فلا. هذه مذاهب قيلت في هذه القضية. طيب إلى الانتهاء الغاية حقيقة، وقد ترد بمعنى مع مجازا، وقد ترد بمعنى مع مجازا. قال الشيخ أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، انتهاء الغاية وإيه؟ ولا تدخل الغاية في المغيب، أنها لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية في الإيه؟ في المغيب. والشيخ قال هذا هو المشهور، ويعني علماء النحو يقولون أيضا أن هذا المذهب هو المشهور. المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية في المغيب، وقد ترد بمعنى مع، يعني وغسل يديه مع المرفقين، فيبقى هذا يدل على أن المرفقين يجب إيه؟ يجب غسلهما. فمن الناس من حملها على مشهورها أنها لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية في المغيب، فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل. ومنهم من حملها على معنى مع فإيه؟ فأوجب. ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب. ومنهم من حملها على أن الانتهاء الغاية والغاية تدخل في المغيب كما هو أحد المذاهب فأوجب. ومنهم من قال أنها إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت فأوجب. يبقى الوجوب ليس متوقف على، تفهم هذا الكلام؟ ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب، ولك أن تقول ومنهم من حملها على أنها الانتهاء الغاية والغاية تدخل في المغيب فأوجب. أو منهم من قال أن إذا كانت من جنس، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت فأوجب. فالوجوب يترتب على كل هذه الأقوال. واضح الكلام؟ وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، هذا شرحناه. فإن كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء، وإن كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا شرحناه تمام كده. وقال غيره إنما دخل المرفقان هنا لأن إلى ها هنا غاية للإخراج لا للإدخال، فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليدين إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل. كيف نفهم هذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هنفرض أنه سكت عند هذا ولم يقل إلى المرافق. اسم اليد حقيقة في العضو من أطراف الأصابع إلى المنكب الكتف، فلو قال اغسلوا أيديكم وفي الحديث ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين لو أغسل ثم غسل وجهه ويديه وسكت لكان الغسل لجميع اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب. فلما قال إلى المرافق أخرج ما زاد على المرفق، فكانت إلى غاية للإيه؟ للإخراج، كأنه قال أخرجه من اليد من المنكب إلى المرفق. يبقى المرفق فهم؟ ما قبل المرفق خارج، والمرفق وما بعده داخل في الغسل. فهمتوا هذا الكلام؟ ثم اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لو قال أيديكم فقط لكنا نغسل اليد من هنا إلى ها هنا من أطراف الأصابع إلى المنكب. فلما قال إلى المرافق أخرجنا، أخرجنا من المنكب إلى المرفق، فما قبل المرفق يخرج والمرفق وما بعده يدخل. تفهم هذا؟ يبقى لك أن تقول إلى لانتهاء الغاية، والغاية لا تدخل في المغير، ولكن إلى هنا ليست غاية للدخول وإنما هي غاية للخروج. فما زاد فما بعد المرفق إلى المنكب يخرج، والمرفق فما دونه يدخل. تفهم هذا؟ هذا كلام جيد، لكنه في حقيقة أمره لا يخرج عن المعنى الأول، هكذا بين المحشي، وهو إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل. فهذا الكلام مآله إلى القول السابق، وهو أن إن كان ما قبلها من جنس ما بعدها دخل، وإن لم يكن من جنسه لم يدخل. فهمتم هذا الكلام؟ وعلى كل أحيانا يكون المذهب واحدا، وإنما يأتي الخلاف في تقريره. وعلى كل هذا مفيد، يعني يزيد المعنى وضوحا. فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخل فيه الغسل، فدخل المرفق في الإيه؟ في الغسل. كده مفهوم؟ وقال آخرون لما تردد لفظ إلى بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى مع، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل، وأفعال الرسول في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب. ده طريقة أخرى في الاستدلال، أنت توجب غسل المرفقين مع اليد وتقول لا بد أن تغسل المرفقين وجوبا، فتستدل على ذلك وتقول لفظ إلى متردد بين أن يكون انتهاء الغاية وبين أن يكون بمعنى مع، ونحن لا نعرف هل هو يراد به المعنى الأول فنغسل المرفقين، أو يراد هل يراد به المعنى الأول لو انتهاء الغاية فلا يغسل المرفق، أو يراد به معنى مع فيغسل المرفق. واللفظ متردد بين هذين الاحتمالين فصار مجملا، فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على المرفقين، صب الماء على المرفقين وغسل المرفقين. والقاعدة عندك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا لمجمل فإن المبين يأخذ حكمه المبين، فإن المبين يأخذ حكمه المبين. فإذا كان المبين واجبا كان المبين واجبا، وبالتالي النبي لما أبان أن المرفق يغسل بفعله حمل فعله هذا على الوجوب. هذا تقريره سهل ولا صعب؟ هذا كلام يكون زي كلام الشيخ مدخل فعل له مفهوم هذا الكلام؟ إلى مترددة بين معنيين فكانت مجملة فبينها النبي بفعله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا فإن المبين يأخذ حكمه المبين، والمبين واجب فيكون المبين أيضا واجبا ويكون غسل المرفقين مع باقي اليد واجب. واضح هذا الكلام؟ قال الشيخ وهذا عندنا ضعيف، هذا الاستدلال عندنا ضعيف. لماذا؟ لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى مع، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته. خلي بالك من شيء، إيه هو المجمل؟ ما هو المجمل؟ لفظ مفرطين بين احتمالين أو أكثر لا مزية لأحدها على الآخر، يكون على السواء. فإذا كان التردد بين حقيقة وحقيقة كما في اللفظ المشترك كما في لفظ القرء، هنا ندعي الإجمال أنه ترددنا في اللفظ بين معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذا كان التردد بين مجازين انتفت الحقيقة وترددنا في أي على أي مجاز يحمل الكلام، وكان عندي مجازين وكان عندي مجازان لا مزية لأحدهما على الآخر، هنا يقع الإجمال. يبقى التردد بين حقيقتين، التردد بين مجازين، هنا نقول بالإجمال. لكن إذا كان التردد بين حقيقة ومجاز مقدم الحقيقة، فهو في الحقيقة الظاهر وفي المجاز خلاف الإيه؟ الظاهر، والكلام يحمل على ظاهره فلا إجمال. فهمتم؟ فالشيخ يقول هذا لا إجمال فيه، لأن إلى الانتهاء الآية حقيقة، وإذا استعملت بمعنى أنها مع استعملت مجازا. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي لا إجمال إذا تردد الكلام بين حقيقة ومجاز، لأن احتمال الحقيقة راجح. وإذا استحال الحقيقة يحمل على المجاز، وهنا يستحيل الحقيقة. إيه اللي لا تستطيع أن تبين المقدار من النفع؟ إيه؟ لا تستطيع أن تبين المقدار الواجب للأصل، ولا يستحيل الحقيقة. لا لا لا تستحيل الحقيقة، ما هذا هو المرفق؟ ما الذي يستحيل فيه؟ كم تعرف الواجب المقدور للغسل من المرفق؟ أستوعبه بالغسل، إذن يدخل بعد الغاية، ما بعد الغاية يدخل، لا بد أن يدخل. لا، ما هذا برضه لا يعترض به. لماذا؟ إذا كنت تتكلم في دلالة اللفظ فهذا شيء كويس، وإذا كنت تتكلم على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهذا شيء آخر. يعني إذا إذا إذا استوعبت غسل المرفق بالغسل كويس، فلا بد أن يغسل بعض الإيه؟ بعض العضد. أنا لا أستطيع أن أغسل يد إلى المرفق وأغسل المرفق إلا وأغسل جزء من العضد، تمام؟ واصل جزء من هذا العضد او من هذا ما بعد المرفق، يعني ما بعد المرفق. دلاله اللفظ تنتهي عند المرفق، تنتهي بغسل الايه؟ المرفق. لكن عند قاعده تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، هذه قضيه اخرى، قضيه ايه؟ اخرى، وهو انني لا استطيع غسل المرفق الا اذا غسلت جزء من الذي يليه، لا أتحقق من غسل جميع المرفق إلا إذا غسلت جزءا من الذي يليه. فغسل ما يليه لم يثبت لدلالة اللفظ، وإنما سبق بقطع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل يجب غسل الرأس في الوضوء؟ هل يجب غسل الرأس في الوضوء؟ الواجب إيه؟ الواجب المسح بقوله وامسحوا برؤوسكم، لكن الواجب الغسل أيضا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإنه قال يغسلوا وجوههم، ولا يتم غسل الوجه جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، فغسل جزء من الرأس واجب، غسل جزء من الرأس واجب، لكن لا باللفظ. هو لم يقل اغسلوا رؤوسكم، هو قال اغسلوا وجوهكم. وأخذنا من هذه القاعدة أن غسل جزء من الرأس واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أمر على عكس هذه القضية، أمر المرأة بستر رأسها فوجب عليها أن تستر جزءا من وجهه، تفهم هذا؟ لأنه إيه؟ لأنه لا يمكن لها أن تتحقق من ستر جميع الرأس إلا إذا سترت جزءا من الوجه. بس هذا ليس بمقتضى اللفظ، هذا بمقتضى بدلالة التزامية، هي دلالة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ماشي؟ فهمتم هذا الكلام؟ ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك. واضح هذا الكلام؟ ومن قال إنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز. خلي بالك من شيء، إثبات أن إلى انتهاء الغاية هذا محل إجماع عند اللغويين، وهم نصوا على أنها حقيقة في هذا المعنى، أنها حقيقة في هذا المعنى. وبعض أهل اللغة تفرد فقال هي تأتي أيضا بمعنى مع ولم يقل حقيقة أو مجاز، فجمعا بين هذا وذاك نقول أنه ربما أراد أنها تأتي بمعنى مع مجازا، لأنهم نصوا على أنها ترد بمعنى انتهاء الغاية حقيقة. وفي هذا يقررون، هذه طريقة الأصوليين، يقولون ثابتة بالإجماع أنها حقيقة في انتهاء الغاية. فلو ثبت أنها تستعمل في معنى مع فإما أن تستعمل بمعنى مع حقيقة فيلزم الاشتراك، أو تستعمل بمعنى مع مجازا فيلزم المجاز، واحتمال المجاز مقدم على احتمال الاشتراك. تفهمون هذه الطريقة؟ هي ترد لانتهاء الغاية اتفاقا، وقد ترد بمعنى مع، هي حقيقة في المعنى الأول اتفاقا، فلو كانت حقيقة في المعنى الثاني لازم الاشتراك، ولو لم تكن حقيقة لكانت مجازا فيلزم المجاز. أيهما أولى؟ مجاز. المجاز أولى من الاشتراك. مفهوم الكلام؟ ولا تعلمن نبأه بعد حين. ماشي. في بس جزئية كان الشيخ المحشي ذكرها، من العلماء من قال أن إلى لا تأتي بمعنى مع، أن إلى لا تأتي بمعنى مع، وهذه المواضع التي ذكرتم أنها تأتي فيها بمعنى مع هي لم تخرج فيها عن معنى انتهاء الغاية. غاية ما هنالك أن تلك المواضع التي ذكرتموها إلى فيها الانتهاء الغاية، والغاية دخلت في المغير، والغاية دخلت في الإيه؟ إما بدلالة لفظ إلى، وإما بالقرينة، وإما بالإيه؟ مش أنت تقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. طب ما أنا لو جعلت إلى الانتهاء الغاية وقلت أن الغاية داخلة في المغية أعطت نفس الإيه؟ يعني اغسلوا أيديكم والمرافق أيضا تغسل، فلو كانت إلى الانتهاء الغاية والغاية داخلة في المغية أدت معنى مع، فلا حاجة إلى زيادة هذا المعنى، لا حاجة إلى زيادة هذا الإيه؟ المعنى. واضح هذا الكلام؟ ومنهم من قال إنها بمعنى مع، من النوحاة من قال لا حاجة لإثبات هذا المعنى، فهي في هذا المعنى لم تخرج عن انتهاء الغاية، غاية ما هنالك أن الغاية دخلت في المغية. الثامن، ثم مسح رأسه، ثم مسح ظاهره استعاب الرأس بالمسح. ماشي؟ لأن اسم الرأس حقيقة في العدو كله، يبقى ثم مسح رأسه، لو قلت مسح رأسه أراد البعض يبقى حملت على المجاز، ولو قلت مسح الرأس أي مسح الرأس كله حملت على الحقيقة، والحمل على الحقيقة متعين إذا لم يكن هناك دليل يصرف اللفظ عن الحقيقة. أيوه. طب هل هذا يدل على وجوب مسح كل الرأس كما قال مالك أن مسح الرأس كله واجب؟ هل هذا يدل على وجوب مسح كل الرأس؟ فقال هذا الحديث أن عثمان يصف وضوء النبي، وأن النبي مسح رأسه، وظاهر اللفظ اللي هو الحقيقة أنه غسل رأسه كله، لكن هذا لا يدل على الوجوب، لأنه لم يقل في نهايته لا يقبل الله وضوء أحد إلا بوضوء مثل هذا، لم يقل، وإنما قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فرتب على ذلك ثواب كبير، ولا يلزم من ذلك أن الوضوء بما بدون ذلك لا يجزي. إيه؟ دل على الكمال الوضوء. على كمال الوضوء، لا يدل على القدر الذي لا يجزي الوضوء بدونه. فهم؟ هو لو قال في نهاية الحديث لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث إلا بوضوء كهذا، كنا نستدل على بهذا بظاهر هذا اللفظ على وجوب غسل الرأس، لكنه رتب كمالا وفضلا وزيادة وأجرا، ماشي، يبقى هذا من الكمال لا من أقل ما يجزي. والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وهذا الذي سيذكره الشيخ. وليس في الحديث ما يدل على الوجوب، لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال. فهمتم؟ فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا إكماله، إكمال مسح الرأس، كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكون واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منه. واضح هذا الكلام؟ في مشكلة؟ فإن سلك سالك ما قدمنا في المرفقين من الدعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل بيان له فليس بصحيح، لأن الظاهر من الآية متبين. خلي بالك من شيء، دي طريقة أخرى في الاستدلال. يقول أنا أنت تقول بوجوب غسل كل مسح كل الرأس، أنت تقول بمسح كل بوجوب مسح كل الرأس، أقول لك ما الذي يجب من الرأس مسحه، فتقول الرأس كله، ما دليلك على ذلك، فتقرر الدليل على هذا الوجه، فتقول وامسحوا برؤوسكم. الباء مترددة بين أن تكون للتبعيض وبين أن تكون زاهدة، الباء مترددة بين أن تكون للتبعيض وبين أن تكون زائدة، فإن كان للتبعيض مسح بعض الرأس وهو أقل ما ينطلق عليه الاسم كما يقول الشافعي، وإذا كانت الباء زائدة فمعنى الكلام امسحوا رؤوسكم، فيجب مسح كل الرأس كما يقول المالكي. فالباء مترددة بين أن تكون للتبعيض وبين أن تكون زائدة. ولا مزية تدعي وتقول أنه لا مزية لأحد المعنيين عن الآخر، فلازم الإجمال، فيرجع في هذا الإجمال إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ومسح كل الرأس كما في حديث عثمان، وفعله صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا، حكمه حكم المبين، فإذا كان المبين واجبا فالمبين أيضا يكون واجبا، فيجب مسح كل الرأس. هذه الطريقة التي أشار الشيخ إليها، واضح؟ فإن سلك سالك ما قدمنا في المرفقين، أنا على زي ما قلنا في المرفقين أنا قلت في الرأس بنفس الكلام تقريبا، من الدعاء الإجمالي في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح، لأن الظاهر من الآية متبين، إما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في آية التبعيض أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيفما كان فلا إجماع. واضح الكلام؟ عايز يقول إيه؟ وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا إيه؟ برؤوسكم. لا نقول أن معنى التبعيض والزيادة والإلساق، هذه معاني ثلاثة، معنى التبعيض ماشي، معنى التبعيض ومعنى الإلساق ومعنى الباء أن تكون زائدة، والرابع أن تكون للاستعانة ماشي. الشافعي رحمه الله يرى أن الباء ظاهرة في التبعيض في هذا الموضع، ظاهرة في التبعيض، وإذا كانت ظاهرة على التبعيض فهو يحمل اللفظ على ظاهره، وبالتالي فلا إجماع، يبقى وامسحوا ببعض رؤوسكم، والبعض لم يحدد، فيصدق على ما ينطلق عليه أنه بعض ولو شعر ولو مقدار أصبع. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى ظاهر عنده. ومن العلماء من قال الباء للإلساق، أي ألسق اليد بالرأس، ومقدار اليد من الرأس هو مقدار الربع. فأوجب الحنفية حمل الباء على معنى الإلساق ربع الإيه؟ ربع الرأس، بناء على أننا لو ألسقنا اليد بالرأس أخذنا من الرأس إيه؟ ربعها. هذا واضح؟ والباء عند الحنفي ظاهرة في هذا المعنى، وإذا كانت ظاهرة في هذا المعنى فلا إجماع. تمام كده؟ المالكي إما أن يقول الباء زائدة ويدعي أنها ظاهرة في هذا المعنى، أو أن يقول الباء للاستعانة، الباء للإيه؟ للاستعانة، ويقول الكلام على القلب، يوجد في الكلام قلبا. هي وامسحوا برؤوسكم، باء الاستعانة بتدخل على الآلة، باء الاستعانة بتدخل على كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، باء الاستعانة تدخل على الآلة الفعل. طيب وامسحوا برؤوسكم، إذا كانت باء الاستعانة فليست الرؤوس هي آلة المسح، وإنما آلة المسح هي الماء. يبقى إيه؟ ليست اليد، لنقل الماء، لنقل الماء. فيبقى المعنى كالآتي: امسحوا بالماء رؤوسكم، والكلام على القلب، فهم؟ امسحوا برؤوسكم الماء، امسحوا برؤوسكم الماء، هذا الكلام على القلب، وتقديره امسحوا بالماء رؤوسكم، امسحوا بالماء رؤوسكم. وإذا كان المعنى على هذا الوجه امسحوا بالماء رؤوسكم، ولفظ الرأس حقيقة في الكل، وجب غسل الايه؟ الكل. ويدعي المالكي أن الباء ظاهرة في هذا المعنى، مفهوم هذا؟ امسحوا برؤوسكم، آلة المسح هي الماء وليست الرأس هي آلة المسح، فيبقى ظاهر الكلام امسحوا برؤوسكم الماء على وجه القلب، وأصل المعنى امسحوا بالماء رؤوسكم، فيجب مسح كل الايه؟ كل الرأس. ويدعي المالكي أن الباء ظاهرة في هذا المعنى، وإذا كانت ظاهرة في هذا المعنى فلا إجماع. يبقى دلوقتي إما أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض، واضح؟ أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، فإن الباء يمكن أن تأتي تكون زائدة، ويمكن أن تكون الباء بمعنى الآية والكلام على القلب، فهم؟ وبالتالي هذا المعنى لا يعارض أن نحمل الرأس على ما هي حقيقة فيه وهي كل العضو. تمام كده؟ وكيفما كان فلا، لأن الأول يدعي أنها ظاهرة في هذا المعنى، الشافعي يدعي أنها ظاهرة في التبعيض، والمالكي يدعي أنها ظاهرة في الزيادة، أو ظاهرة في أنها للآلة، ماشي؟ وكيفما كان فلا إجماع. كده واضح؟ التاسع قوله: ثم غسل كلتا رجليه، صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين الايه؟ المسح. فأن واجب الرجلين الايه؟ المسح. ولعل حجة الروافض، ما هي حجة الروافض؟ قراءة وأرجلكم بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وايه؟ وأرجلكم. فقال الرجل عطفت على الرأس، والرأس تمسح، فالأرجل أيضا ايه؟ تمسح. وهذه القراءة عند علماء اللغة مخرجة على إيه؟ على اللي هو الجر بالمجاورة، الجر بالإيه؟ الخفض على المجاورة، وامسحوا برؤوسكم وإيه؟ وأرجلكم. وهم يقولون مررت بجحر ضب خرب، ماشي، فيجرون على الإيه؟ أو هذا جحر ضب خرب، ماشي، فيجرون على المجاورة. أو أن القراءتان تعرضت لحالتين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا لم يكن على الرجل خف، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كان على الرجل خف. فيبقى القراءتان وضحت حالتي الرجل، إذا كان عليها خف تمسح، وإذا لم يكن عليها خف تغسل. هكذا قالوا يعني. صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، لأن عثمان غسل كلتا إيه؟ رجليه، وقال رأيت النبي يتوضأ نحو وضوئها. وحديث ويل العقاب من النار دليل على هذا أيضا، ماشي، دليل على أن الرجل تغسل. وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة، عبسة بفتح العين والباء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال ثم يغسل رجليه، ثم إيه؟ يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. فبين أن المأمور به في الآية إنما هو الغسل لا المسح. فمن هذا الحديث انضم القول إلى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه وقال وغسل رجليه كما أمره الله، وتبين أن المأمور به الغسل من الرجلين. واضح هذا الكلام؟ العاشر قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل اليدين ثلاثا، وهذا واضح. لماذا لم تقولوا بوجوبه؟ لماذا لم تقولوا بوجوب التسليس؟ لأن هذا قال النبي توضأ كما أمرك الله، وليس ذلك في الإيه؟ في الآية. وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددا، فاستدل به لهذا المذهب. وأقيد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والأدراد، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. ماشي، كيف نفهم هذا الكلام؟ بعض الفقهاء قال الرجل تغسل ولا يحد الغسل بثلاث، ولا يحد الغسل بإيه؟ بثلاث، بل تغسل اليد إلى إنقائها من غير اعتبار عدد، تغسل الرجل إلى إنقائها من غير اعتبار عدد. طب ما دليل هذا المذهب؟ قال ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى إيه؟ أنقاهما. فلو كان لا يحصل الإنقاء إلا بخمس غسلات، بسبع غسلات، بعشر غسلات، تغسل إلى إيه؟ إلى حصول هذا الإنقاء. ولو حصل الإنقاء بأقل من ذلك فيكتفى بالقدر الذي يحصل به الإيه؟ الإنقاء. طيب هذا من جهة الحديث فغسل رجليه حتى أنقاهما، ألي وأكد من جهة المعنى، وأكد من إيه؟ من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والأدراد، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. طيب والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث. هذا المذهب الشيخ يستضعفه ويقول لك إيه؟ فغسل رجليه حتى ألقاهما، وفي رواية فغسل رجليه ثلاثا، وأنتم تقولون في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، يبقى في ذكر الثلاثة زيادة والأخذ بها متعين، لا سيما إذا كان الأخذ بالزيادة لا ينافي الحديث الآخر. يعني أنا لو أخذت بالثلاثة فليس في هذا منافاة لإيه؟ لحديث فغسل رجليه حتى القوم. والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين، لماذا الأخذ بما يتعين؟ لأنها زيادة. والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد. كان الشيخ يضع ضوابط، إذا كان يضع عندي ضوابط متى يؤخذ بالزيادة، إذا متى يؤخذ بهذه الزيادة. زيادة لم تذكر في حديث وذكرت في الآخر، فالأخذ بهذه الزيادة إيه؟ متعين لأجل الامتثال، بشرط أن لا يكون الأخذ بهذه الزيادة منافيا للأصل، لأنه لو حصل التنافي يطلب الترجيح. لكن إذا لم يوجد هناك تنافي يبقى الأخذ بها متعين، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث. الحادي عشر قوله نحو وضوئها، قولي لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين، بحيث يخرجهما عن إيه؟ عن الوحدة. عندما أقول زيد مثل عمرو، زيد مثل عمري، ماشي، ماذا تعني لفظ مثل حقيقة؟ ماذا تعني؟ تعني أن زيدا يشارك عمرا، ماشي، في كل الصفات إلا الصفة التي تحصل بها المغايرة، إلا الصفة التي تحصل بإيه؟ بها الإيه؟ المغايرة. إلا في الصفة التي تحصل بها المغايرة، بحيث يصير ذاتين إلا ذات واحدة. تفهم هذا الكلام؟ زيد مثل عمرو، كويس، هما ذات واحدة ولا ذاتين؟ ذاتين. ما دام ذاتين لابد أن يوجد بينهما فرقا، لابد أن يوجد بينهما إيه؟ فرقا. فهما يتشابهان في كل الصفات إلا في هذا الذي أوجد الفرق، هذا هو كلام الشيخ، التي في الصفة التي تخرجهما عن الوحدة، عن الوحدة. فهمت هذا الكلام؟ يبقى زيد وعمرو ما دام ذاتين فبينهما افتراق في شيء، افتراق في إيه؟ في شيء. فهما يتماثلان في كل شيء إلا في تلك الصفة التي حصل بها الافتراق. كأنك تشغل حيزا من الفراغ لا يشغله الآخر، فهم؟ لكن ما سوى ذلك فأنتم تتماثلان في العلم، وأنتم تتماثلان في الأدب، وأنتم تتماثلان في الدين، وأنتم تتماثلان في كذا وفي كذا وفي كذا وكذا، إلا في الصفة التي يحصل بها الافتراق بين الذاتين. واضح هذا الكلام؟ يبقى لفظ مثل، لفظ مثل تقتضي إيه؟ تقتضي المشابهة من كل وجه إلا الوجه الذي يحصل به الافتراق بين الذاتين، بحيث لا يصير ذاتا واحدة. واضح هذا الكلام؟ ولذلك في نفي المثل أنت تستعمله على العموم، قال لي وليس الذكر كالأنثى، يعني لا يتشابهان في شيء، حتى تستدل به على أن المرأة لا تلي القضاء لأن الرجل يلي القضاء، وقد قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فأنت تنفي كل وجوه المشابهة على العموم. فإذا ثبت أن الرجل يلي القضاء وليس الذكر كالأنثى، إذن المرأة لا تلي القضاء، فهم؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فتقول المؤمن العادل تقبل شهاده، الفاسق لا تقبل شهاده، يعني إيه؟ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، المؤمن يلي عقد النكاح وقد قال الله تعالى لا يستوون، فإذا فالفاسق لا يلي عقد النكاح، تستعمل ذلك على العموم بناء على أن لفظة مثل تقتضي المشابهة في كل شيء إلا في الشيء الذي تحصل به المفارقة بين الذاتين. واضح؟ طيب هذا ما تفيده لفظ مثل. لفظ نحو ماذا تفيد؟ تفيد المقاربة، المقاربة في الصفات لا المشابهة في كل الصفات. واضح هذا الكلام؟ توضأت نحو وضوئك، يبقى أتيت بوضوء يقارب ويشابه في بعض صفاته وضوءك، ولا يقتضي المماثلة بكل وجه. واضح هذا الكلام؟ قال لي قوله نحو وضوء هذا، لفظ نحو لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة، عن أن تكون ذات واحدة. ولفظة نحو لا تعطي ذلك، لا تعطي المشاركة والمشابهة في كل وجه، بل تعطي المشاركة والمشابهة في بعض الوجوه. ولفظة نحو لا تعطي ذلك أي لا تعطي المشاركة والمشابهة في كل وجه بل في بعض الوجوه. ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا. خلي بالك من شيء، الشيخ هنا المحشي نقل عن الإمام النووي يقول لك أن استعمال لفظ النحو هنا، قال لك من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا، أنه استعمل لفظ النحو ولم يستعمل لفظ المثل، لأنه لا يستطيع أحد، هكذا يقول الإمام النووي، لا يستطيع أن يأتي بوضوء مماثل لوضوء الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، وغاية ما تحسنه من وضوئك أن تأتي بوضوء يقاربه في بعض الصفات لا في كلها، في المثلية متعذرة. تفهم هذا المعنى؟ تفهم هذا المعنى؟ لماذا تستعمل لفظ نحو؟ لأن غاية ما إذا أتيت بالوضوء على غاية الحسن والكمال فهذا لن يكون وضوءا مماثلا لوضوء رسول الله، وإنما يكون وضوءا مقاربا لوضوء رسول الله، فالذي في المقدور هو النحو للمثل، فلذلك استعمل لفظ الإيه؟ النحو، ماشي؟ لا لفظ الإيه؟ الصرف، لا لفظ المثل، ماشي؟ طيب، بس هذا الكلام تعقب به الإمام النووي رحمه الله، يعني بأن إيه؟ بأن لفظ المثل ورد في بعض الروايات، من توضأ مثل وضوئه، بعض الروايات ورد فيها لفظ الإيه؟ المثل. والشيخ قال المرتب على هذا الحديث ليس مجرد الإجزاء وإنما هو الثواب العظيم، فهم؟ فهذا يقتضي أن يكون المقصود بلفظ النحو هو معنى، يعني من توضأ وضوءا يشابه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الصفات في بعض الصفات فهذا يستطيع كل أحد، ومن توضأ مرة مرة، فهم؟ أتى بوضوء يشبه وضوء النبي في بعض الصفات، صح كده؟ فهذا ليس، فهذا لا يدل على الكمال. غاية ما في الأمر أن هذا الوضوء الذي ذكره عثمان رضي الله عنه هو وضوء في غاية الكمال حتى يترتب عليه إيه؟ ذلك الثواب العظيم. ثم صلى ركعتين لا يدخل فيهما، لا يحدث فيهما نفسه، وغفر له ما تقدم إيه؟ من ذنبه. فهذا يقتضي أن يكون المقصود بلفظ النحو هو لفظ إيه؟ المثل، يعني أتى بوضوء غاية في الكمال بحيث يكون وضوءه مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة. تفهم؟ وهذا الذي أشار إليه الشيخ، ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا. يبقى رأيت النبي توضأ نحوه أي مثل وضوء إيه؟ هذا. وقال من توضأ نحو وضوء هذا أي مثل وضوء هذا، ماشي؟ طب ما الذي حمل على هذا المعنى؟ قال أن المقاربة من أي وجه لا يحصل بها الكمال الذي يترتب عليه هذا الثواب، فهذا جعلنا نحمل لفظ نحو بلفظ على لفظ إيه؟ مثل. أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود. فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لهذا الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب الثواب. تفهم هذا؟ الشيخ بيقول لك طريقتين، لك ايه؟ طريقتين في هذا الموضع، لك طريقتين. الطريقة الاولى ان تقول لفظ النحو يقتضي المشاركة من بعض الوجوه، وهذا لا يقتضي كمالا يترتب عليه مثل هذا الثواب. فتعين لذلك أن نحمل لفظ نحو على لفظ المثل حتى يعطي معنى الكمال الذي يترتب عليه هذا الثواب. هذه الطريقة الأولى. أو الطريقة الثانية أن تقول نحو على حقيقتها، وأن هذا الثواب يترتب على وضوء يشابه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض إيه؟ في بعض الصفات، ماشي، بحيث لا يكون المتروك من ذلك الوضوء. ما أنا عندي النحو أقل من المثلية، النحو أقل من المثل، يبقى أنت تأتي بوضوء نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تركت أشياء تلحقه بالإيه؟ بالمثل. هذه الأشياء التي تركت ولم تلحقه بالمثل أشياء لا تخل بالمقصود. فهمت هذا؟ يبقى نحو نحمل لفظ النحو على حقيقته، وأنه يعني المقاربة للمماثلة، وبالتالي تركت منه أشياء تلحقه بالمماثلة. هذه الأشياء التي تركت ولم تلحقه بالمماثلة لا تخل بالإيه؟ بالمقصود، ولذلك نحمل لفظ النحو على حقيقته، أو بهذا نحمل لفظ النحو على إيه؟ حقيقته. يعني فرضا لو تركت مثلا، لو النبي غسل الوجه ثلاثا، فلو غسلته اثنتين ربما يقال أن هذا لا يخل بالإيه؟ بالمقصود. وبالتالي إيه؟ لو غسلت وجهك مرتين، غسلت الرجل مرتين وحصل بهم الإنقاء، تمام الإنقاء بالمرتين، غسلت اليدين المرفقين مرتين لا ثلاثا وحصل بهم الإنقاء، تمام الإنقاء، فممكن أن يقال أن هذا لم يكن مثل وضوء رسول الله وإنما كان نحوه، لكن المتروك منه لا يخل بالإيه؟ بالمقصود، وبالتالي يترتب عليه رفع الحدث ويترتب عليه حصول الثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا مفهوم؟ وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به لأن الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل الثواب الموعود عليه، فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض. هذا الذي قلناه. أنا ما لا أحكي وضوءا يدل على أقل ما يجزئ في الوضوء، فهم؟ ده هو يحكي وضوءا إيه؟ غاية في الكمال، غاية في الإيه؟ في الكمال. فكان لابد من إيه؟ من هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقته أي بمعنى مثل لكي يكون دالا على الكمال، أو يكون نحو في معناه الحقيقي وهو المقاربة من بعض الوجوه، ويكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود، كما قلت لك هو غسل ثلاثا فغسلت أنت مرتين، فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود، والله أعلم. ماشي، أنا شرحت هذا، في أي إشكال؟ ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد مما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى المقصود، إلى مقصود البيان. خلي بالك من شيء، ويمكن أن يقال أن لفظة نحو مستعملة في معناها، وأن المقصود هو أن تتوضأ وضوءا يقارب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولو في شيء، وأقل ما في ذلك أنك تأتي بوضوء لا تجزئ الصلاة بدونه، أو لا وضوء لا يجزئك أقل منه، ماشي. ويمكن أن يقال أن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل، يعني أن تأتي بوضوء لا يجزئك أقل منه تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين، من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولا، اللي هو أن تأتي بوضوء غاية في الإيه؟ في الكمال. يقال أن يقول هذا الكلام أن لفظة نحن مستعملة في معناها وغفر لهم ما تقدم من ذنبي تترتب على وضوء لا يجزئك أقل منه تسهيلا على المخاطبين. قال إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان الأول، وهو أن هذا الوضوء لا بد أن يكون وضوءا غاية في الكمال لكي يناسب ما ترتب عليه من ثواب غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. ماشي. هذا الوجه كان يمكن أن يتجه لو قال لا يقبل الله صلاة أحد إلا بوضوء مثل هذا، أو لا يجزئك الوضوء بأقل من هذا، كان هذا يتجه. لكن هو رتب عليه ليس مجرد الإجزاء بل الإجزاء وزيادة غفر له ما تقدم من ذنبه. كم وقتا أخذنا؟ ساعة. إيه؟ لعل ساعة عندك لا تعد. الثاني عشر، هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموعة أمرين: الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بالوصف المذكور بعده في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. وهذه قاعدة الشيخ يقاعدها ويستعملها في بعض المواضع: المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بثوات بعضها إلا لدليل يدل على ذلك. هكذا يقعد الشيخ: المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بثوات بعضها إلا لدليل يدل على ذلك. تفهم هذا الكلام؟ هو قال لك إيه؟ من توضأ وصلى، من توضأ وضوءا مثل هذا الوضوء وصلى الركعتين بصفة معينة لا يحدث فيهما نفسه، تفهم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الثواب مرتب على إيه؟ على أن يتوضأ وضوءا مثل هذا الوضوء. فلو توضأ وضوءا مثل هذا ليس مثل هذا الوضوء يبقى فات البعض. طب توضأ مثل هذا الوضوء وصلى ركعتين ولم يصلي ركعتين أصلا، أو صلى ركعتين وحدث فيهما نفسه، يبقى فات البعض. يبقى نقول الأصل أنه إذا فات البعض فات الأمر الذي كان يترتب على المجموع. واضح هذا؟ المرتب على أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بثوات بعضها إلا إيه؟ إلا بدليل. واضح هذا الكلام؟ أعطيك مثال يؤكد هذا المعنى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق كده اثنين، ولا يزنون. ماشي. قال ومن يفعل ذلك، هذا هو المجموع، ومن يفعل هذه الثلاثة يلقى أسامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. يبقى من أدب هذه الثلاثة يرتب له، يرتب على فعله هذا الوعيد. القاعدة تقول المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بثوات بعضها إلا لدليل. إلا إيه؟ لدليل. أقول هذا مثال لما دل عليه الدليل، وهو أن الشرك وحده يستقل بهذا. يعني لو وجد منك الشرك ولم يوجد منك السرقة ولا الزنا ولا القتل والزنا، الشرك وحده يستقل بهذا الإيه؟ الوعيد. فهمت هذا؟ يبقى أنا أتيت لك بمثالين، مثال هذا الحديث المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بثوات بعضها، هذا الحديث دليل مثال لهذه القاعدة. قوله إلا لدليل، أتيت لك بمثال يدل بمثال على الدليل اللي هو الآية ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، فقد دل الدليل على أن الشرك وحده يستقل بهذه الإيه؟ العقوبة. واضح؟ قال الشيخ والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. على فكرة هذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ الشيخ بضغط العين، يعني المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بفوات بعضها إلا بدليل، هذا لفظ الشيخ. بس أظنه في موضع آخر من الكتاب أو من كتاب آخر يعني. وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء عليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه. ماشي؟ ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كون ذا كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء. دالا عندي دليل. ماشي دليل. مش أمر بسيط يعني، فيحصل دالا على فضيلة الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب النصوص وحصول مطلق الثواب. فالثواب النصوص يطرد على مجموع الوضوء على النحو المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. كيف نفهم هذا الكلام؟ أن المطلق الثواب السؤال كالآتي: غفر له ما تقدم من ذنبه ليس مترتبا على الوضوء وحده حتى تدخل هذا الحديث في فضل الايه الوضوء، وانما هي انما هذا الفضل او هذا الثواب مرتب على ايه على مجموع الامرين. وقد يدل الدليل على ان الصلاه تستقل بذلك، قد يدل الدليل على ان الصلاه تستقل بذلك، فلا يكون في الحديث دليل على فضل الايه الوضوء. تفهم هذا؟ هذا هو السؤال، هذا السؤال الذي اورده الشيخ. المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بفصولها ويفوت بثواب بعضها إلا لدليل. وقد يدل الدليل على أن الصلاة تستقل بذلك، فلا يكون الحديث دالا على فضل الوضوء. تفهم؟ فهذا هو السؤال. طب الجواب عنه: قال ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل. هذا الثواب العظيم مترتب على مجموع أمرين، فأحدهما جزء مما يترتب عليه هذا الثواب العظيم، فلا بد أن يكون له إيه؟ أن يكون له فضل. فيحصل المقصود من كون الحديث دل على فضيلة إلا في الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ هذا الثواب المخصوص وهو غفر له ما تقدم من ذنبه يترتب على وضوء مثل هذا الوضوء وصلاة لا يحدث فيهما نفسه. فلو توضأت وضوءا أقل من هذا الوضوء يحصل لك ثوابا، لكن ليس مثل الثواب المذكور. إذا صليت ركعتين ولم وحدثت فيهما نفسك يحصل لك ثواب، لكن ليس الثواب المخصوص. إذا في فرق بين الثواب المخصوص ومطلق الثواب، فالثواب المخصوص لا يترتب إلا على مجموع الأمرين، ومطلق الثواب قد يترتب على واحد منهما دون الآخر، وهذا يكفي في الدلالة على فضل الوضوء. الثالث عشر: قوله لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين: ما يهجم هجوما يتعذر دفعه عن النفس، ما تستثير معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه، فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث. لهذا الحديث اللي هو إيه؟ ولا حديث عثمان؟ حديث النفس مش حديث عثمان. ماشي. ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. هو هذا الكلام من الشيخ رحمه الله يدل على شيء، يدل على أن العلوم تتكامل. العلوم إيه؟ تتكامل. فالعلم باللغة يتكامل مع العلم بالأصول، يتكامل على مع العلم بمقاصد الشريعة، يتكامل مع علم الحديث. فالشيخ هنا يستعين بمقاصد الشريعة في فهم الحديث الخاص. نفهم هذا؟ يستعين بمقاصد الشريعة في فهم الحديث الخاص. بيقول إيه؟ بيقول لا يحدث فيهما نفسه. حديث نفسه يطلق على ماذا؟ على الوساوس والخواطر التي تحدث للنفس. وهذا على ضربين: قسم يهجم عليك لا تستطيع دفعه، تفهم؟ وقسم يأتي على الذهن فتسترسل أنت فيه، وأنت متمكن من إيه؟ من قطعه، لكنك لا تقطعه وتسترسل. ماشي؟ أين وضعت الكتاب؟ أنت في الصلاة، ربما يكون وضعته في نسيته في المسجد، ربما نسيته في البيت، ربما نسيته في هذه الحجر. أنت تتمكن، فاهم؟ يعني ممكن فكرة الكتاب وردت في ذهنك أولا، هجمت على ذهنك، فاهم؟ عن غفلة لم تستطع دفعها، لكن الاسترسال فيه يمكن إيه؟ يمكن قطع. طيب، يبقى حديث نفس على نوعين: حديث نفس يهجم عليك لا يمكنك دفعه، وحديث نفس يمكنك قطعه إذا ابتدى. الشيخ قال يمكن أن يحمل الحديث لا يحدث فيه نفسه على المعنى الثاني، فيخرج عنه النوع الأول لعسر إيه؟ لعسر اعتباره، ويكون هذا بمثابة النظرة الأولى. مسألة النظرة الأولى، إذا كنت تسير كطريق فوقعت عينك على امرأة لا عن قصد، مثل هذا النظر قد لا يمكنك التحرز عنه، لكن إدامة النظر والاسترسال فيه يمكنك التحرز عنه. فالأول غفر لك، والثاني تؤاخذ به، تفهم هذا؟ فيبقى الهجمة الأولى للفكر التي لا يمكن دفعها يعفى عنها، وأما الاسترسال فيه فبخلاف ذلك. واضح؟ ويشهد لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ لفظ يحدث نفسه، يحدث نفسه، فإنه يقتضي إيه؟ تكسبا منه، هو الذي يحدث نفسه، ماشي؟ وتفعلا، هو الذي يفتعل هذا الحديث، هو الذي يسترسل فيه. واضح؟ وتفعلا لهذا الحديث لحديث النفس، ماشي؟ ويمكن أن يحمل على النوعين معا، ممكن، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. قد يقول قائل: هذا ثواب عظيم، هذا ثواب عظيم، وهذا الثواب العظيم لا يترتب إلا على ما تحقق فيه الكمال، وهو الوضوء، مثل هذا الوضوء، وصلاة ركعتين ليس فيهما شيء من جنس حديث النفس، لا ما يقع فجأة، ولا إيه؟ ولا ما يقع باسترسال منك، بأن تنشغل من أول لحظة في الصلاة بإيه؟ بالصلاة، وتحضر قلبك فيها، فحينئذ لا يقع حديث النفس بإيه؟ بنوعيه. واضح هذا الكلام؟ بس الشيخ يقول هذا الكلام يقبل، لكن على كل فيه عسر، وما فيه عسر مدفوع عن التكاليف، ماشي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. والحديث إنما يقتضي ترتبة عندي، لأن العسر يجب دفعه، لأن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. عندك إيه؟ إلا أن العسر، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه. هذا الذي قلته، ماشي؟ نعم، لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص، والأمر كذلك، فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذي غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكي عن بعضهم ذلك. واضح هذا الكلام؟ الرابع عشر حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة. والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا، إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة، كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار. ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه، كل أمر محمود أو مندوب إليه، فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة وإدخاله فيها أجنبي عنها. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة، أو كما قال: وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة. تفهم هذا الكلام؟ يبقى في عندي حديث نفس لا بد منه، حديث نفس يجتنب حتى يحصل هذا السؤال. حديث النفس الذي لابد منه اللي هو ايه؟ التفكر في معاني الآيات والتفكر في معاني الذكر، فهذا حديث نفس مطلوب في الصلاة. وفي حديث نفس إذا وجد لا يترتب معه هذا السؤال، وهو حديث النفس المتعلق بالدنيا أو حديث النفس المتعلق بالآخرة لكنه أجنبي عن الصلاة. حديث نفسه متعلق بالدنيا، تفكر في أمر المال، في أمر الزوجة، في أمر الأولاد، أو أمر ديني لكنه أجنبي عن جنس الصلاة، اللي هو كما ذكر عمر: أنا أجهز الجيش، ويفكر في مصالح المسلمين، فهم؟ وهو في الإيه؟ في الصلاة. قد يقال أن مثل هذا الثواب العظيم لا يترتب على صلاة يحبس الإنسان فيها نفسه، حتى ولو كان ذلك بأمر أجنبي، بأمر ديني أجنبي عن الصلاة. واضح؟ الحادي عشر قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر، وقالوا إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع فقوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها. تفهم هذا الكلام؟ يعني كأنه يقول: الدليل دل على أن الكبائر لا تغفر إلا بالإيه؟ بالتوبة. الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وورد أحاديث ذكر فيها: غفر له من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما. تفهم؟ كل هذه الأحاديث قيد في بعضها ما اجتنبت الكبائر، فقالوا هذا القيد الذي ذكر في بعضها يعد إلى جميعه، هذا القيد الذي ذكر في بعضها يعد إلى جميعها، فرمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وكذلك العمرة إلى العمرة، وكذلك الصلوات الخمس، وكذلك صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر. واضح؟ ويكون هذا فيه توفية بالدليل الذي دل على أن الكبائر لا تغفر إلا بالإيه؟ إلا بالتوبة. ماشي؟ ونتوقف عند هذا الحد إن شاء الله.